الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة أهلا ومرحبا بكم معنا وسهرة جديدة من سهرات صندوق الدنيا، صندوق مكتبة الإذاعة المصرية التي تضم أروع وأندر اللقاءات والحوارات مع عمالقة الفكر والفن والأدب والسياسة. أيها الإخوة الأصدقاء، ونبدأ اللقاء من إذاعة الشرق الأوسط مع الإعلامية الكبيرة إيناس جوهر وحلقة من برنامجها أول مرة، والذي قدمته في السبعينيات، وضيف الحلقة الفنان الكوميدي والمخرج المسرحي الراحل عبد المنعم مدبولي. أول حرف في اسم ضيفنا عين. أول ميزة بتقربك من جمهورك البساطة في التمثيل، الابتسامة الدائمة على وشي. أول صفة تحب إن الناس يقولوها عليك؟ راجل طيب. أول حاجة تعملها ما تقوم النوم الصبح؟ أغسل سناني. أول صفة تعجبك في رجل؟ البساطة في لبسه، في كلامه، في كل شيء. أول ميزة تتحلى بها امرأة؟ البساطة برضو. أول مكالمة تليفونية صباحية؟ مزعجة. مزعجة جدا ومقلقة جدا، وخصوصا لما أكون قبل الساعة 10. طب أنت لو كلمت حد الصبح تكلم مين؟ طبعا مرتبط بشغلنا، يا أكلم حد في الاستوديو، يا أكلم حد في المسرح، يا أكلم حد في الإذاعة. أول عمل فني حضرتك اشتركت فيه؟ كان زمان مع فرقة المسرح الحر، وكان أول رواية أخرجها لهم كانت الأرض السائرة، وده كان سنة 52. أول عمل حضرتك اتوظفت فيه في حياتك؟ رسام بقصر المانستيرلي تبع وزارة الأشغال. أول أجر تقاضيته؟ في التمثيل ولا في الوظيفة؟ في الوظيفة الأول. في الوظيفة 25 قرش في اليوم. وفي المسرح؟ 20 قرش في فرقة فاطمة رشدي. أول مسرحية قمت ببطولتها؟ كانت مسرحية اسمها المغناطيس، قدمتها فرقة المسرح الحر، تأليف نعمان عاشور. أول حب؟ لا مش هقول. أول معاني للصداقة؟ الوفاء. أول شيء ضاع منك تفتكره؟ أنا واعي، أنا واعي طول عمري، وإذا كان على الفلوس فأنا برضو ببقى واعي، ولما أمشي في الشارع أحط إيدي في جيوبي عشان اللي في جيبي ما يتسرقش، وما فيش حاجة في جيبي. إمتى هنقول أول فيلم بطولة عين؟ أول فيلم ظهر من سنتين وكان الحفيد. كانت بطولة مطلقة؟ ومعايا نور الشريف. أول نجم ونجمة تحرص على مشاهدة أفلامهم؟ النجوم كتير، لكن طبعا من النجوم المحبوبات في سعاد حسني، لكن من النجوم المشتركين دايما مع بعضهم فؤاد المهندس وشوكار حبايبي. يا ترى هم يعتبروا أول اتنين بيضحكوك ولا في غيرهم بيضحكك؟ هم برضو أول اتنين بيضحكوني. أول أغنية لحنت عشان عيني غنيها؟ هو أنا غنيت في الإذاعة كتير في مقدمة المسلسلات، إنما أول أغنية غنيتها كان في شيء من العذاب. إنما أحلى أغنية أدتها في السينما لسه ما طلعتش في فيلم مولد دنيا. أول واحد شجعك على الغنى؟ طبعا ما فيش حد شجعني على الغنى، لأن أنا صوتي أصلا في حلاوة، ده غرور طبعا، ده تواضع. إنما اللي شجعني اليومين دول أكتر هو تقريز الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب لصوتي. أول أغنية تفتحت عليها أذناك وانت صغير؟ أنا مش قادر أنسى أبدا في الليل لما خلي لمحمد عبد الوهاب. أول حيوان تستمتع بمشاهدته؟ القرد. أول طير تحب تسمع صوته؟ الحمام. أول زهرة تنعشك رائحتها؟ البنفسج. أول قديم كنت بتقرأ له وانت صغير؟ طه حسين. أول مخرج مسرحي آخر بتحرص على مشاهدة أعماله المسرحية؟ نبيل الألفي. أول كاتب مسرحي تحب أن أنت تتعاون معاه كمخرج؟ هم كتير، في علي سالم، في وحيد حامد، في نعمان عاشور، في بهجة قمر، في سمير خفاجي، ده كلهم بقى. وفي عاصم توفيق. أول صفة ورثتها عن أبيك؟ ما شفتش أبويا. ما رستش عنه حاجة؟ أنا أبويا توفى وأنا عندي 6 أشهر، فورست عنه إيه؟ ورست عنه الحزن بقى والحاجات دي كلها، سبها لي أنا. أول حاجة تعلمتها من والدتك؟ الجدية جدا وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد. أول كلمة إعجاب اتقالت لك؟ الراجل ده مصيبة، سمعتها في الصالة من واحدة ست كانت ميتة من الضحك وقالت الراجل ده مصيبة. طب أول نقد لازع؟ أول نقد لازع لكن نفعني بعد كده، قالوا على أسلوبي وفي التمثيل والإخراج المدبوليزم، لكن اتضح لهم بعد كده أن المدبوليزم هو مش تريقة لكن هو أسلوبي الحقيقي. أول حاجة بيتميز بيها أسلوب المدبوليزم؟ دي شغلة النقاد لكن مش شغلتي أنا. أول شخصية عالمية تتنكر في زيها لو رحت حفلة تنكرية؟ هندي، لأن شكلي يمكن في هندية شوية. أول هواياتك؟ الرسم وبعدين التمثيل. أول شيء تحب أن أنت تقتنيه؟ أقتنيه؟ يعني الواحد عاوز يقتنع حاجات كتير جدا. يعني مثلا عربية عظيمة، فيلا عظيمة، ما يخسرش، كم وخمسين بدلة. شمعنا كم وخمسين؟ عشان تنفعنا في الأفلام. أول عمل إذاعي حضرتك اشتركت في تقديمه؟ عملت طفل مع بابا شارو، وده كان سنة حوالي 44. أول شاعر تعجبك أبياته؟ شوقي طبعا، لأن احنا حافظين من أشعاره كتير. حافظ حاجة؟ حافظ طبعا نص مجنون ليلى. طب تقول لنا جزء؟ سجى الليل حتى هذا الشعر والهوى، وما البيد إلا الليل والشعر والحب. أول من أقنعك لتكون نجم كوميديا؟ ده أنا اللي أقنعت نفسي، لكن طبعا بمساعدة أستاذنا الكبير أستاذ زكي طليمات، أيام ما كان بيدرس لنا في معهد التمثيل. أول طبق على مائدتك؟ الفول المدمس. أول حاجة تضايقك؟ أي حاجة تضايقني تضايق الناس. أول مسرحية من تأليف حضرتك؟ كانت مطرب العواطف، دي اللي معروفة للناس، لكن يسبقها حاجات مش مسجلة ولا معروفة للناس، كانت اسمها أنا مين فيهم. أول لون تنتقي في ملابسك؟ هما كل ملابسي لونين، وعشان كده مراتي دايما تتلخبط لما اقول لها هات البدله البيج او البدله الرمادي، لاني بدلي لا تخرج عن البيج او الرمادي. اول مؤلف مسرحي عالمي تحرص على قراءه مؤلفاته؟ مولير. اول ذكرياتك الحلوه؟ أول ما دخلت معهد التمثيل، وده كان طبعا بالنسبة لنا فرحة كبيرة جدا، لأن ياما كان دخول معهد التمثيل عملية شاقة جدا، لأن كان بيتقدم حوالي 4000 طالب وياخدوا منهم 19. أول علقة؟ أول علقة ما انساهاش أبدا فعلا، لأن اتقطع منطلوني، لأن عبطوني وفضل المنظر يضربني على منطلوني لحد ما هراه، فروحت بيتنا بمنطلون مهري من على منطلوني. أول حاجة توكيك؟ أي كلمة إنسانية تحصل قدامي، أي حركة إنسانية تحصل قدامي أعيط لها بسرعة جدا جدا. طب أول حاجة تضحكك؟ زي ما بالناس بتضحك، ولو ان الناس فاكرين ان احنا اخر الناس تضحك، لكن احنا فعلا اول الناس تضحك. طب ايه اول حاجه تضحكك؟ اللي بيضحك الناس فعلا. ومن اذاعه صوت العرب نستمع الى حلقه من البرنامج الخفيف لو خيروني للاذاعيه منى السباعي، والذي قدمته في رمضان عام 96، وضيف البرنامج الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي. صوت العرب من القاهرة. لو خيروني، لو خيروني، الفنانة نجلاء فتحي، لو رجع الزمان مرة تانية ولو خيروكي بين مهنة التمثيل أو مهنة أخرى ولتكن الصحافة أو التدريس، تختاري؟ أختار أكون ست بيت. السبب؟ بعد تجربتي في الشغل وممارسة العمل، اتضح أنه أريح وظيفة هي وظيفة ست البيت. الفنانة نجلاء فتحي، لو خيروكي بين أول عمل سينمائي قدمتيه للسينما المصرية أو آخر عمل، تختاري؟ طبعا أختار الأخرين، لأنه بقى خلاص بقى فيه التجارب، وبعدين الواحد بقى فاهم السينما أكتر. آخر عمل عملته فيلم غدا سأنتقم. لو خيروكي بين السينما زمان أو السينما الآن، تختاري؟ مواضيع السينما زمان كانت أكتر مليانة حب أكتر، ومواضيع السينما حاليا مليانة جراءة أكتر. لو خيروكي بين التمثيل زمان أو التمثيل الآن، تختاري؟ بعض الممثلين زمان كانوا مقنعين لدرجة فوق الوصف، لدرجة أنه حاليا ما فيش حد قادر يوصل للمستوى ده، منهم الفنان زكي رستم. لو خيروكي بين التمثيل في السينما أو التمثيل في التلفزيون وتجربتك مع التلفزيون، تختاري؟ أختار التمثيل في السينما، لأنه السينما عشرتها كتير، والتلفزيون لسه مش معشرة إلا شهرين. الفنانة نجلاء فتحي، لو خيروكي بين العمل في التلفزيون أو الإذاعة، تختاري؟ والله احنا بقى عشان الكل يكون مرتاح، اعمل فيلم سينمائي يتذاع في التلفزيون ونسمعه في الراديو. لو خيروكي بين اول عمل اذاعي او اخر عمل اذاعي قدمتيه للاذاعه، تختاري؟ اختار الاولاني، لان كان فيه الاستاذ المرحوم عبد الحليم حافظ، اللي هو ارجوك لا تفهمني بسرعه. الفنانة نجلاء فتحي، لو خيروك بين إعادة أفلام الفنانة فاتن حمامة أو إعادة أفلام الفنانة مجيحة يسري، تختاري؟ بعد تجربتي، بعد ما عدت 5 أفلام للسيدة فاتن حمامة، أرفض الإعادة تاني. الفنانة نجلاء فتحي، لو خيروك بين إعادة فيلم دمي ودموعي وابتسامتي أو رحلة النسيان مرة أخرى، تختاري؟ أعيد دمي ودموعي وابتسامتي. السبب؟ لأنه دمي ودموعي وابتسامتي عاملة دلوقتي بقى لي 10 سنين، وأعتقد أن 10 سنين اكتسبت فيهم معلومات أكتر وخبرة أكتر. إنما بالنسبة لرحلة النسيان، فكنت وصلت لمرحلة النضج الفني. الفنانة نجلاء فتحي، لو خيروك بين أول جايزة أو آخر جايزة حضرتك حصلتي عليها، تختاري؟ اختار الاثنين لانه الاثنين من الدوله. الجائزه الاولى كانت دمي ودموع وابتسامتي وهي من الدوله مقدمه من وزاره الثقافه، والاخيره كانت عن فيلم الشريده وهي ايضا من الدوله من وزاره الثقافه. لو خيروك بين حضور ندوة فنية عن تطور الفن السينمائي في العالم وفي مصر أو حضور ندوة أخرى عن تقييم أعمال الفنانين والفنانات في مصر ومن بينهم أعمال الفنانة نجلاء فتحي، تختاري؟ لا نشوف طبعا التطورات اللي بتحصل بالنسبة للسينما في العالم كله دي، لأن ده حيبان على شغلنا مستقبلا. لو خيروك بين أعمال الروائي نجيب محفوظ أو الروائي إحسان عبد القدوس التي قدمت للسينما، أيهما تختاري للمشاهدة والحكم؟ أحب أقرأ الأستاذ نجيب محفوظ وأحب أمثل الأستاذ إحسان عبد القدوس. لو خيروك بين قصة هدى شعراوي أو مدام كوري لتقدم على شاشة السينما، تختاري؟ أختار قصة حياة أمي، لأن فيها معاني وحاجات كتيرة جميلة، وأنا بعتبر أمي هي المثل الأعلى بالنسبة لي. لو خيروك بين تجربة الفيلم الصامت أو الفيلم الناطق ولو رجع الزمن، تختاري؟ أختار الصامت لأن ما بحب صوتي. لو خيروني، لو خيروني منى السباعي أيها الإخوة الأصدقاء، ومن إذاعة الشباب والرياضة نستمع إلى جزء من سهرة سوبر ستار مع الإذاعي حسن زين العابدين وفي ضيافته الممثلة الراحلة محسنة توفيق. سوبر ستار، وفي يوم والتاني والحلم الجواني صدح بصوته ديك على بكرة واللي بعيد، بيقول لهم في جديد في عالم المواعيد، مع سوبر ستار. سوبر ستار حسن زين العابدين. سوبر ستار أعزائي المستمعين، أهلا بكم في سهرة سوبر ستار. اسمحوا لي ان هو بقى فيه صفه خاصه، واسمحوا لي ان انا اكون اناني شويه واقول ان النهارده هذه السهره نوع من انواع التطهر في محراب الفن. اسمحوا لي النهارده ان انا اقف بكل اجلال امام شخصيه ليها مكانه كبيره في حياتنا، ولكن اسمحوا لي ايضا ان انا اصفها بانها اخلاص كامل لدرجة ان هو نوع من انواع المادة الاصيلة للاخلاص، ان هو بيخترق قلوبنا بدون استئذان، ومع ذلك فهو ليه المكانة الكبيرة داخلنا. الكلام هيقف امامها بنوع من انواع تضاؤل، ولكن اسمحوا لي ان انا اقول يكفيني ان اقول ان انا في محراب سيدة المسرح، سيدة الفن، الفنانة الكبيرة الأستاذة محسنة توفيق. اهلا بيكي في عالم سوبر ستار. انا كده يعني كده يعني اضطرب جدا ويبقى ما بش عارفه ارد خالص. لا اهلا اهلا اهلا واهلا اهلا بكل الناس، واهلا ببرنامج سوبر ستار. الفنانة الكبيرة الأستاذة محسنة توفيق هي نوع خاص من أنواع الفن، ونوع خاص أيضا من أنواع العلاقات الإنسانية، ونوع خاص جدا من أنواع التعاملات البشرية. ولذلك اسمحي لي ان انا اخش هذا العالم بنوع من انواع التحفظ الشديد جدا وفي نفس الوقت في جرأة. انت دخلتي عالم الفني ليه؟ يعني بس انا عايزة اعلق حتى صغيرة كده على حكاية عالم خاص. يعني هو يمكن مش معتاد بس هو بسيط قوي يعني. وهي الغريب يعني ان الوصول للبساطة هو الاصعب مش الحقيقة يعني مش العكس. بس دلوقتي مؤقتا كده. ودخلت الفن ليه؟ يعني يا ريتني كنت غوياء قوي لما ابتديت. بس انا ببساطة ابتديت وانا عيلة وانا الفن عندي احساسي بيه مش ناضج وعلاقتي بيه من خلال التمثيل ما كانتش موجودة الحقيقة الا ان انا موهوبة. لكن الغريبة ان انا كنت غاوية اغني مش غاوية مثل. فالغية اللي انا كنت غاوياها وبعدين يمكن مبارح انا فهمت انا ليه كنت غاوية مبارح. الحمد لله انا جيت النهاردة. يمكن مبارح اللي فهمت انا كنت ليه كنت غاوية المغنى. ورغم ان انا كلمة المغنى دي مش كلمة معتادة في ودني ومش في قاموسي بس دلوقتي عجبتني انه دي مبارح. وده هيجي واحنا قاعدين في السهرة يعني وانا بسمع كاظم بيتكلم ويأكد يعني يأكد لي احساسي بيه اللي وصلني وهو بيغني عنه والورد ببساطة كده يمكن لأول مرة علاقتي بالغنى وأنا بعشقه قبل ما أتعلم الكلام. فكنت بعشق الغنى لكن هم اكتشفوا أن أنا موهوبة في التمثيل في المدرسة وأنا ما كنتش أعرف إيه طبيعة التمثيل وما كنتش بقيت غوي التمثيل. فأنا وبقول لك يا ريتني كنت بالأول غوية لأن في الحاجة اللي هي اللي بترتبط من الأول يعني بالرغبة في التواجد وحفر مكان ده دافع كان ممكن يحمي حاجات كتير من ده. على فكرة يعني أنا دلوقتي بتفلسف وأنا مش متأكدة أن أنا صح. أنا مش متأكدة أن أنا صح لأن المعادلة بتاعتي قد تكون أجمل. المعادلة الحقيقية اللي أنا عشتها قد تكون أجمل وقد يكون أنه ده كان من حسن حظي فعلا بجد. فأنا يعني اتجهت للغنى في لعبة قصدي للتمثيل في لعبة يعني وأنا بلعب لأني لو كنت حبيته قوي يمكن كنت خفت أتقدم منه خالص لأني أنا يعني فيا كده يعني تكوين يعني يمكن في حاجات غريبة ومتناقضة. ويمكن أنا لما كنت بتكلم عنه زمان كنت بقول كلام تاني ومش لأني كنت بكتب. بس إحنا برضو بنكتشف حقيقتنا شوي حقيقتنا ذاتها ما بنكتشفهاش في الأول. يعني إحنا بنتصورها بشكل بس بنكتشفها وإحنا بنعيشها وطبعا بنتشكل وإحنا بنعيش. ودي برضو حقائق ما عنديش شك فيها لأنها مش جاية من دماغي. دي دلنا اللي يعني زي ما تقول اللي عشته وتخلق جوايا فده غير قابل لأن أنا أنكره لأنه دي أوضح حقيقة لي. لكن أنا بالمناسبة كل ما أغني ياخدوني مثل من وأنا عيلة من وأنا طفلة. أنا قررت ما لعبش اللعبة دي بس برضو وأنا بغني في الإذاعة المدرسية فحد بيعمل أوبريت أوبرا كان بيعمل أوبرا قصور لبنى وخدني عشان أغنيها بطولتها. عملنا البروفات في معهد التمثيل. معهد التمثيل قالوا لي الأستاذ نبيل الألفي هو اللي كان بيخرج التمثيل عشان نغني، واكتشفت في اللحظة دي حاجة أعتقد إنها في إحدى الخبرات اللي أنا اتفرجت عليها. كان ممكن أنا أكون كده، إن أنا لو أبتدي أمثل وأنا كبيرة أو ما أعرفش أمثل، لأنه كأن الحاجة ضاعت مني. وأنا تصورت وقتها لما جيت أمثل مع الأستاذ نبيل بمن مثل بقصد إننا لما نغني الأوبرا نبقى عارفين إحساس الإحساس بيها، لما نغنيها كأوبرا نبقى عارفين إحساس التمثيل. ففي أول الخطوات اللي بستأنفها بعد كام سنة لقيتني مش عارفة أمثل خالص. عشان كده وأنا ذاك النهار كنت في لجنة التحكيم كنت ملخومة جدا، اللي بيمثله الولد ده هو مش عارف يمثل ولا هو هايب فمش عارف يخش على التمثيل. خايفة تظلميه يعني مش عارفة تحكمي عليه. مش عارفة أحكم عليه فعلا، وقلت كده بصراحة، لأن أنا أعتقد أن أول بروفة مثلا تاني بروفة عملناها مع الأستاذ نبيل الألفي الله يرحمه عشان نعرف نغني كأني ماليش علاقة بالتمثيل، كأني ما مثلتش قبل كده، كأني لكن بعد شوية دخلتها تاني، لأنه أنا التمثيل عندي من سكة حقيقية قوي ما فيهاش تقليد حاجة، يعني لا فيها على طول لازم أخش في حالة، فالخطوات لده بتبقى صعبة عليا قوي، يعني خطوات تجهيز ده وأنا ما اتدربتش صعبة عليا قوي. ويمكن يعني فالمهم يعني فوانا في معهد التمثيل برضو يعني كان كل حاجة تبعدني عن التمثيل، ان انا كل ما اعمل مرة حاجة فتطلع عالية قوي اقول يوم انا مش هعمل كده تاني. انا جيت العب واخش المعهد بلعبة يهزر يعني العب يعني، فالاستاذ البدا الله يرحمه اداني قطعتين وانا بوريهم له، حضرتهم ووريهم له، قال لي يا بنتي من ساعة ما جت فاتن حمامة دخلت المعهد مفيش موهبة شفتها زي كده، قلت مش جاي تاني. ودخلت المعهد يعني حطوني المعهد قلت مش هحضر الامتحان لان الامتحان هيكشفني. في السكة الاستاذ عبدالله الجزيري كان هو في اخر سنة في المعهد يعني كده يعني اغراني، وكان في اخر سنة في المعهد وانا داخل المعهد، فكان اغراني وانا باقدم على المسألة كلعبة لانها مش هماني لانها مش ما تفرقش معايا فالعب، لكن في مرحلة من مراحل اللعبة دي وانا هقابل ناس اتخض قوي وبعدين انسى الخضة وبعدين تطلع حاجة، يجوا مثلا كان مسرح مدرسي مع مدرسة بنين وانا راح مع عبدالله الجزير بلعب، فبعمل الدور البنت يعني دور النسائي في النشاط المتسابق ده المتسابقين يعني، فهو يقوم يطلع لجنة التحكيم اللي يبقى فيها مثلا الأستاذ الله يرحمه جورج أبيض ومش عارفة ومين وأحمد علم ومين، ويقولوا لي يا بنتي من ساعة روز اليوسف ما وقفت عن المسرح ما طلعش حد ذاك، أقول أنا أكيد مش لازم أمثل، الناس دي كلها بتخم، الناس دي كلها بتخم فيا، لغاية يعني تسلسل الموضوع ده. ورحت التلفزيون بلعبة برضو، ودلوقتي بتمنى ان يكون السينما سبقت التلفزيون لان كان التاريخ كله يختلف، لان انا ناقدة قاسية قوي وذواقة صعبة قوي، فاضاءة التلفزيون كانت جديدة وكان الجهاز التلفزيون كله مش مدرب والخبرات فيه بتاعت الاضاءة ناس مش قليلة مش موجودة خالص، يعني ناس بيطلعوا من فن يعني يدرسوا فني بشكل معين ويجوا ينوروا الاستوديو بشكل ينوروا كله، وانا يعني ده بالنسبة لي انا يلخبط الدنيا بالنسبة لي، انا وش حساس قوي للاضاءة، مش ببعنا مش فوتوجينيك لا فوتوجينيك قوي بس حساس، لو اضاءة متلخبطة يتشلفط معالمه تختلف خالص، فانا لو كان فرقت ان انا عملت سينما قبل التلفزيون كانت فرقت كتير في حياتي كلها، لسبب خاص بي انا ان انا كان هيهمني اروح السينما، لكن انا اللي طلعت في التلفزيون دي مثلت حلو بس هي ما عجبتنيش لان الاضاءة مغيراها، الاضاءة دي مغيراها، فانا قلت خلاص انا اتورطت هنا وبلاش اروح السينما لاني انا هعمل فيه انا هنا بطلة وفي المسرح بطلة، خصوصا اول دور جاني في السينما كان بطولة بس كنت هطلع نص الفيلم الاولاني مركبة مناخير. قلت أنا مش بيعجبني شكلي في التلفزيون، كمان أطلع نص الفيلم مركبة مناخير، فزوغت. وكان كل اتعمل بعد كده والمخرج معرفش هو فين وعايش ولا مش عايش ولا إيه، جاب شويكار بدالي لما أنا زغت. يعني أنا ندمت ندم ملوش مثيل، لأني أنا يعني هنا مش عشان كانت السينما تكتشفني، عشان أنا اكتشف نفسي في السينما، وده بالنسبة لك أهم. وده الأهم، لأنه هو ده اللي كان حيخليني أقبل وأروح وأعمل أي دور يجيلي، ولأني اللي أنا حباها دي حب أشوفها في السينما، حب أشوفها في السينما. أنا حبيتها قوي أول مرة بقى قصاد كاميرا السينما، كان في حادثة شرف، لأني أنا كنت متحصرة في مجال المسرح، متحصرة سياسية، ومتحصرة في مجال التلفزيون، ودي أجهزة يعني إيه حكومية قوي، فالحصار فيها يبقى سهل، وتنفذ يعني إذا حبيت تنفذ منها فهنا يبقى المخرج السينما. فأنا الدفاع عن بقائي وقد نما فيا بالتدريج العشق بتاع الفن، الفن الفن. يعني أنا كنت بنت تلميذة وهم شافوني، ولما دخلت كلية الزراعة عرفوا ان انا دخلت كلية الزراعة، تابعينك يعني. فازاي البنت دي معاكم في كلية الزراعة مش معاكم في فريق التمثيل؟ فابتدى فريق التمثيل يطردوني، لان في شاب ولد زميلنا كان اسمه محمد جمعة كان عايز يعمل اوزفالد في الاشباح بتاعت ابسن، فهو كان بيطردني عشان اعمل ميسيس الفينج، لان الاستاذ نبيل الالفي هم اللي كانوا عايزينه يجي يعمل الاشباح، وهو لانه عارفني وهو بيخرج لي الاوبرا بتاعت قس ولبنى، فقال لهم والله مش هينفع انا ملوكوا الاشباح الا لو اقنعتوا محسن وتعمل ميسيس الفينج. وكان بيتكلم كده الله يرحمه. فمحمد جمعة ياخدني من ايدي بالعافية ويوديني لرئيس النشاط اللي هو الاستاذ الدكتور اللي جوه كان قسم الكيمياء، هو كان لطيف جدا برضه انا نسي اسمه دلوقتي، فيقول لي بس انتي احنا مش قد المقام. اقول له والله العظيم الحكاية مش كده، الحكاية ان الناس دي كلها فهم غلط، انا ما بعرفش امثل وانا ما اعرفش ايه عملية التمثيل دي. عندك الاحساس ده لحد دلوقتي؟ شوف انا بدأت مع فهمي لايه حكاية التمثيل، وبقى بدأ مع ادراكي، بداية ادراكي ان لا انا لازم يبقى عندي ثقة في نفسي، لان حصلت احداث تخليني ومقارنات تخليني يعني تخليني اكتشف انه لا انا عندي حاجة اكيد، لأن عندي حاجة أكيد. بدأت بعد شوية كم سنة يعني سنتين ثلاثة، لأن عندي حاجة أكيد لما مثلت أنا قدام سهير البابلي، وأنا كان حظي من البروفات قليل جدا جدا جدا، وطلعت يرمى ولدتها على المسرح، فساعتها قلت لأ في حاجة ثانية يعني. وانا كنت التحدي وقتها اللي خلاني اطلع على المسرح واقول لا، ما هو اصل انا دخلت في غابه وانا زي ما كانش املك شيء متميز انا هبطل، وانا عايزه اعرف الحكايه دي ما زالت عندي حتى النهارده، انه طول الوقت اني الفن ملوش كبير، واللي قبل كده يقول انت كنت ايه، انت كنت ايه لغايه دلوقتي، انما انت ايه في اللي جاي انت مش عارف، انت ولدت الدور الفلاني الدور الفلاني يعني طلع منك ولاده والولاده انت هتولد المره الجايه ولا مش هتولد، ده مجهول. انت بتتعلم احساس الناس بجد ايه. يعني أنا بس أول تعرفي عليه إنه يعني أنا ولدت في حجر الناس، والناس استقبلوا المولود ده بإحساس عميق وبفرح عميق وبإحساس بيه عميق، فهو هم يملكوا الحساسية الشديدة لاستقبال الفن. دي ما فيهاش فصال، لاني من مسرحية جميلة بحريت لمسرحية يرمى الأجاممنون اتعلمت ان هما في اللحظة اللي هي اعمق، اللي هي ملهاش شكل صاخب، ملهاش شكل اللي هو كريشندو، ملهاش شكل اللي هو مؤثرات اللي بتثير الوجدان، المؤثرات المثيرة، وانا بستغرق في حالة من العمق الهادئ جدا، واحس كده الناس بتتسرق وتتسحب فيها وتخشها في اجاممنون. يعني الناس تخش معاك اللحظة وانا برجع بظهري، وكان تلتين ساعة الدور كده على بعضه في مسرح دائري، وانا قريبة قوي من المتفرجين، وكأني بيني وبينهم قدي بيني يعني القريب مني كده متر مش اكتر، فكأنها سينما مش مسرح. وبعدين وانا خارجة بشاور كده برجع بظهري وبختفي، لاني بقول ان انا رايح اموت، لان انا عارفة المتنبئة كاساندرا في اجاممنون الاسطورة الاغريقية، وهي بتقول اللي جاي زي ما بتقول الرراح وراجع بظهرها. فانا بعد ما اختفيت حصل توقف كده، صمت فظيع كده مخيف، يعني معرفش قد ايه. وبعدين الناس قعدت تسقف، والاول مرة اسمع يعني تسقيف عميق، ما تعرفش يعني ما اقدرش اوصف لك ايه اقصده بتسقيف عميق، انا ما اعرفش، بس انا اسمع تسقيف مش صاخب مش عالي، بس عميق ومستمر وطويل وحار وحقيقي. فادركت ان اللحظة اللي انت بتعيشها بشكل اعمق هي اللي اللحظة الجمهور بيستقبلك بشكل اعمق ويتفاعل بشكل اعمق ويكتشف. فبعد شوية في المسرح، من المسرح اكتشفت في مسرحيات متأخرة عن كده، وبعد تجربة الحياة اللي كان فيها عزل وبعد عن الفن ونضج تجربتي أنا في الحياة، فرجوعي للمسرح في دماء على ملابس السهرة اللي هي القصة المزدوجة للدكتور بالمي اللي هي تأليف بويرو بايخو كاتب الإسباني المعاصر، وكنت سبع سنين ما وقفتش على المسرح، كأن المسرح ساعتها كان حاجة تانية بتعرف عليها كشيء جديد، لأني أدركته بشكل جديد، لأني وأنا في المسرح في المسرحية دي تعرفت على الحالة المسرحية بشكل جديد. طب اسمحي لي أن أعمل وقفة هنا وأقول، هل الجمهور اللي أنت ابتديتي بيه حياتك على خشبة المسرح وتأثرتي بيه، واللي حصل نوع من أنواع التوحد ما بينك وما بينهم، حصل نوع من أنواع تبادل المشاعر والأحاسيس، هو نفس الجمهور اللي موجود حاليا اللي ممكن يحصل معاه نفس التواصل، ولا هتحصل نوع من أنواع الفجوة والغربة بينك وبينهم؟ أقول لك، عارف أنت بتتكلم كده ليه؟ لأنه إحنا دلوقتي في لحظة في انفصال ما بين عالمنا، عالم المهنيين والدكاترة والمهندسين يعني طبقات مختلفة مع بعض. لا مش قصدي، قصدي أقول إن العالم بتاعنا اللي هو مختار ده، المثقفين ده، وبالأجهزة بكل ده، إحنا في ناحية والناس في ناحية، مع ان احنا جزء من الناس، لكن بيبقى كأن انفصلنا. انا لحسن الحظ انا كوني اني انا اصلي، يعني انا ناس، انا مش فاصلة عن اني انا ناس، انا جمهور، انا واحدة من هذا الجمهور، انا واحدة من هؤلاء الناس، جروا علي اللي جروا عليهم. فانا بقول لك، وعشان انا يعني انا ما فقدتش مش انتمائي ليهم، ما فقدتش المشترك، انا شبههم لاني اللي بعيشه شبه اللي بيعيشوه، ولاني انا ما بقتش في دنيا خاصة بتاعة الخاصة اللي هو الكريمة بتاعة المجتمع، يعني مش من كريمة المجتمع. لا، انا وضعي في الكريمة، انما تجربتي، وده انا محظوظة بيه جدا، اني بالعكس انا يمكن من اول انا ما ابتديت وانا من الاليت، يعني انا من الخاصة، لاني انا ما كنتش عايشة حياة الناس البسيطة. ويمكن الرحلة كانت فيها مسار غريب كده، كأني انا مشيت رحت للناس انا ما كنتش منهم. يعني انا اكتشفت ان انا متهيألي، وانا متهيألي ان انا منهم في الاول وانا صغيرة، انا في الحقيقة ما كنتش منهم. انا كنت بنت مترفة من الطبقة الوسطى مش منهم، وانا شايفاهم من بعيد، حاسة بان لهم هم كبير بس انا مش منهم. وانا عايز اسألك ايه دلالة كلمة الناس بالنسبة لك؟ يعني طبيعة هذا الكائن اللي اسمه ناس. هو حقيقي على فكرة تعريف في شيء من الغموض كده، زي بالمناسبة تعريف الفن. انا وانا بقرا وانا اقل يعني حاجة تكسف ان انا اقولها، يعني ان انا قريت في الفن الى الان، فكنت بقرا في كتاب عن الفن، فبيقول لك انك تقول يعني ايه فن صعب تعرفه. فقلت الله ده بالظبط كده، ده بالظبط. انك تعرف الفن صعب، انك تعرف الناس برضه صعب. يعني بس هم يعني اللي يعني الناس الكتير قوي اللي ظروفها شبه بعض. وبعدين هم في حاجتين، في تعريفين، هم يعني الناس مين، فيبقوا اي طبقات. فانا اقول لك عموم الناس اللي عايشين حياه بسيطه، بس مش اللي تحت قوي، لان اللي تحت قوي بره الحياه لفتره، هم بيبقوا تابعين. اللي تحت قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي يعني عمال الترحيل، يعني تبقى صعبه قوي ان هم مش داخلين الحزبه اصلا. بس الناس اللي تحت يعني الناس البساط قوي، انا ما اعرفهمش، انا ما اعرفش حياتهم، انا ما اعرفش هما بيعيشوا بيحسوا ايه، انا ما اعرفش لغتهم في الاحساس، انا ما اعرفش درجه خوفهم، انا ما اعرفهمش. وكنت زمان لحسن الحظ كنت زمان حاسه ان انا بحبهم بس حاسه ان انا مش منهم، وان انا عايزه ابقى منهم بس انا مش منهم. يعني انا لما ابص على وش فلاح ما اعرفش هو جواه ايه، لما ابص على وش عامل بسيط انا ما اعرفش هو عايش ايه، هو لغته ايه، هو بيفكر ازاي، هو بيحس ازاي. انا لما ظروف الحياه خلتني اتعرض، انا طول الوقت ملح عليا فكره، ملح عليا قوي ان انا اكتشف الحقيقه. يعني كان في كتاب اسمه سحر الصحراء، ترجمه بهاء طاهر، وبيقول ان كل انسان اسطورته الشخصيه. انا عجباني كلمه، انا عجباني اغير تعبير بهاء ان هو قال الذاتيه وقول الشخصيه. يعني انا طول ما انا بقرا اقول بس يا بهاء لا قول الشخصيه مش الذاتيه. الذاتيه كلمه غامضه شويه، ان اسطوره الشخصيه بتاعته. يعني انا اسطورتي الشخصيه حاجتين، ان انا اعرف الحقيقه، مش ان انا اتعلم الكذب، ان انا اعرف الحقيقه. انا اكيد كنت مؤهله ابقى كدابه كبيره زي اي حد فينا، بس انا في الحقيقه كان ملح عليا اعرف الحقيقه، حقيقه اللي حواليا، حقيقه اسباب كل شيء، حقيقه كل شيء، الحقيقه وحقيقتي، حقيقه قوانين الاشياء وحقيقه اللي بيجرى وحقيقتي انا، حقيقتي انا نفسي. ده جزء، ده نص اسطورتي. والجزء الثاني من اسطورتي اني اروح هناك، يعني ان حياتي ان انا ما اخذلش نفسي، اني انا كنت عارفه، ودي معلومه صح، دي من المعلومات اللي يفيد الانسان اذا عرفها انها تحميه، تبقى تعصمه زي ناجي العالي الله يرحمه لما كان يقول ايه اللي بيعصمه، ناجي العالي الشهيد الفلسطيني الجميل بتاع الكاريكاتير الحقيقي البسيط اللي عاش اكتر ما قرا، وعمل كاريكاتير عبقري لانه كان فلسطيني جميل وانسان عربي بديع وحقيقي وصادق وامين، طلع لقمه فن الكاريكاتير لانه من لحظه خلت امكن ان مندوب الناس، ان التعبير عن الناس، ان التعبير عن الشعب الفلسطيني الحقيقي واللبناني الحقيقي البسيط يطلع في الصحف في لحظة تاريخية استثنائية، اتاحت لنياجي المساحة دي، فما قدرش يخون الناس ولا يكذب عن الناس ودفع حياته تمام. انا كان ملح عليا اني اروح هناك، ما اروحش كده. الفكره اللي فادتني، او بقول ايه الفكره، اني انا اعلم منذ كنت صغيره جدا، عندي 13 سنه و14 سنه من بدايه ما ابتديت اقرا واتعرف على فكره مهمه قوي، اننا كلنا واحنا بنتشكل بنتكون كناس، واحنا صغيرين لسه بنكون أبرياء، أبرياء بمعنى انتمائنا وإحنا تلامذة يبقى للعمومي، يبقى للوطن، يبقى إنما أول ما يبتدي يبقى لنا مشروع شخصي، بتتكون عندنا الفردية والأنانية والمشروع والضرورة والاحتياج إننا نطلع سلم خاص بينا لتحققنا كأفراد، لتحقيق مشاريعنا في الحياة، وده مشروع ومش مش غلط، وده مش وحش، وده مش فساد في ذاته، بس ده يجر اللي عايز يكون واحد، يبقى واحد يعني نقطة في بحر الناس ولا ذرة في ترابهم، انه لا ده بدل ما حيروح لهم وحيبعد، فيبقى صاحي قوي انه الأنانية والفردية وحيتغير. وانا كان جزء نص التاني من أسطورتي اني مش عايزة اتغير، واني عايزة اروح للناس اللي انا ما زلت بعيد عنهم، يعني انا رايحة لهم يمكن بموقفي، انا رايحة لهم بان انا اتكلم عن، يعني اتكلم بضميرهم، بس انا عايزة ابقى منهم، عايزة اعرفهم. فده النص التاني بتاع الأسطورة الشخصية بتاعي بتاعتي، ان انا مش عايزة تضيع مني المشروع الطفولي. وانا عارفة دلوقتي هو كان لازم اخاف قوي ليه، لان في السن ده بتبقى الحكاية يعني اللي انت متصوره نفسك قوي، انت بتبقى عارف ان الحتة دي فيها مبالغة، فيها كده مش كده، فيها يعني فيها افراط، انت كمان يعني كأنك حاسس بوجوده، وده جزء من خوفك. وعشان كده أنا دلوقتي عارفة إن اللي بيتوه جزء فيه عارف إنه تاه، واللي بيقع جزء فيه عارف إنه وقع، لإني أنا دلوقتي، لإن حتى وإن كان المسار ده مقلوب، إنما بكتشف إني أنا كان جوايا في إدراك للحتة دي إنها أنت مزوداها حبة. لما بقت الحتة دي حقيقية مش فيها المزوداها حبة، قلت الله ده انا كنت مزودها حبة، وبالتالي دلوقتي بقول لا، ما انا كنت ليا حق اخاف عليا، ليا حق لاني كان ممكن اتزحلق، وان انا لما حميت نفسي حماني يعني حماني مع رغبتي، حماني ان اللحظات الكبيرة بتخليك تندفع، ودي من ميزات البني آدم اللي بيحس وبيعرف. محسنة توفيق سيدة المسرح. سوبر ستار. محظوظة بإني كنت نجمة، أنا محظوظة إني كنت نجمة، لأن أمكنني خدت فرصة إن أنا أقول كلمة من على منصة، لأنه المحامي ولا الطبيب ولا المهندس ولا الإنسان اللي ما عليهوش ضوء، يعني إيه مين هيطلعه على منصة يقول كلمة؟ ملوش أهمية. في بؤرة الضوء. فوأنا في بؤرة الضوء، لما كانت حرقة النكسة وجع النكسة، وبرضه كنت مزودها شوية بس الحمد لله ان انا كنت مزودها شوية. ما مش ندمانة؟ لا. ليه؟ هقول لك ليه. يعني الحمد لله ان اندفاعي بمعنى هنا مزودها شوية بمعنى ايه؟ ان لم اكن ادرك بعمق التبعات. بقولها وبقولها كفكر وبقولها كمعلومة انما مش عايشاه. انا مش عايشة خوف المصري من يدوس وابور الزلط. الانسان البسيط اللي ما بيعرفوش يفهمه هو بيسكت كتير ليه، هو بيسكت طويلا ليه. ها بس وانا ما كنتش ليا التكوينه دي. انا كانت ليا تكوينه المثقف المترف ان هو له دلال على السلطه، له دلال لان ده نظامه برضه، ما هو جزء من النظام فهو له دلال، فهو يسوق فيها. يعني هو ما بيعملش كده، هو سايق فيها، بس هو عنده تكوينه اللي ما دقش مرها بجد. فلما يقول وهو انا كنت صادقه وانا واقفه اقول، لانه كان حقيقي الدافع القوي اللي يخليني انا ما بكونش واخده موقف سلفا ان انا هقول رايي. انا انت بتدعيني وانا كنت حرقتي من النكسه بتخليني مثلا اجي اقول اشعار المقاومه مثلا، فهم عايزيني مثلا اقول اشعار محمود درويش واقول اشعار سميح القاسم، كنت بدعي. فاما اروح السويس واروح القنال اللي انا روحتها وانا طفله، وانا عديت على القنال كنت بتمشى على القنال وانا طفله، فلما يقولوا لي ما تطلعيش هنا الاسرائيليين الناحيه الثانيه، فانا سكينه تدب في قلبي وتزرع جواكي احساس جديد. احساس لا، يبقى اخش في حاله جديده تخليني اتهور. اتهور لما اروح قصر الثقافه، اتهور ولما اشوف الناس وانا داخله يتفتح باب قصر الثقافه فصوتهم زي الزئير كده، زئير صوت كده، ناس كتيرة اللي موجودة في مكان، فأنا أترعش لأني أنا كنت من الصبح موجودة في السويس وجوايا إحساس هائل بالجرح. السويس ما فيهاش العمال العمال النفط وعمال مش عارفه تعبير اسمها ايه، الاساسيه اللي موجوده. لا لا، يعني ناسي اسمها دلوقتي، لان كانت وانا طفله كان لها تسميه كده، يعني عمال البترول اللي هناك، الصيادين اللي هناك، اللي هم اخر ناس مشوا، اللي مشوا لما تهجروا بقى ما لهمش، ما عندهمش إمكانية يبقوا في شقق هنا مثلا، يأجروا شقق تانية، فقراء السويس يعني، فقراء السويس وشباب السويس. في شباب كان موجود من يعني من الناس اللي أنا أعرفهم قبل كده، إنما كانت سويس أخرى غير اللي أنا شفتها وأنا طفل. هي كانت سويس أخرى، والحدث كمان كان حد، يعني البلد كانت أخرى والناس تانية. فأنا وأنا قاعدة على المنصة وحسيت من الناس درجة عالية جدا من فقدان الثقة بالنفس، ها؟ وده اللي ما خلانيش اكتب عليهم، لان ما هنوش عليا، لان في رأيي كان، ودي هنا الوعي بيفيد قوي، لان الوعي بيخليك متأكد ان فكرتك حقيقية ويسوى كتير انك تقولها للناس، يسوى انك تقول لهم لا لا لا مش انتوا، ما تفقدوش الثقة في نفسكم، مش انتوا اللي عملتوها، مش احنا، مش انتوا اللي جبتوا النكسة، مش حقيقي، ما تفقدوش الثقة كده، ما تفقدوش الثقة في نفسنا اننا مش قادرين، ده مش حقيقي، ده اللي حصل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت. وتتكلم عن الديمقراطية في هذا الوقت اللي هي كانت بتقال ان الديمقراطيه في كذا ديمقراطيه شكلها كذا وديمقراطيه شكلها كذا، لكن انا من الناس اللي ما تعملهمش كتب مهما كانت، انا بتعملهم حقيقة حياه، وده تمن اللي دفعناه كلنا كشعب نتيجه ان احنا ما شكلناش مصيرنا. يعني مهما كان اللي عايز ياخدنا، اللي عايز لنا الصح وعايز لنا حاجة كبيرة وعظيمة، محدش هيعملها لوحده، ومحدش هيعملها من غيرها، من غيرنا، ومشاركتنا احنا الإيجابية مهما قلنا لا على حاجة وغلط على حاجة وفصلنا في حاجة واتخانقنا في حاجة وزغدنا في حاجة وقومنا في حاجة، ده اللي بيشكل الحكاية. فساعتها وجعي من ظلم الناس لنفسهم، وجعي من انه ده مش الحقيقة، وجعي لاني انا كنت بشكل غريزي وغامض ومبهم، ده هاجس عندي ان البلد هتقع على راسنا منين مش عارفة، وده هاجس كان عند ناس حساسة مثقفة كده انه كان عندهم الهاجس ده، فانا كان عندي الهاجس ده وانا صغيرة، والحاجز ده كان موجود وانا بمثل اجاممنون، سقوط الرواده كان جوايا، وعشان كده انا لما صدق نفسي بعد كده انا مش ببقى بتوهم ولا بتخيل ولا مغروره، لان دي حاجات عشتها. هنا لما تتهور ولما انت تحس ان الناس بتقول لك ايوه ايوه قول، ما احنا عندنا كده واحنا عندنا كده، فانت تتعرف عليهم وتتعرف على الظروف اللي هم عايشينها، فتلاقي جرأة اكتر تقول في حتة تانية، او ناس تانية بتتقيد في حتة تانية، وحد بيطلع يعني بيتسند عليك لانه عايز يقول فيدعيك، هنا ماسك احد امسك قصر ثقافة، وهنا واحد بتاع اتحاد اشتراكي، وهنا واحد منظمة شباب. وفي الفرج والمرج اللي تبع النكسة ده، انا لفيت مصر بالطول والعرض، اتعرفت وعرفت وقلت لا ما تفهموش غلط الحكايه مش كده، قلتها غصب عني، قلتها كاني مش قادره ما اقولهاش، قلتها وبعدين لما دفعت تمن، والتمن كان اكبر مني واكبر من احتمالي واكبر من اني كنت اختار، لو انا عارفه التمن كده ها كان ممكن ايدي اترعشت ولساني اتعقد. لكن الجميل في المساله والعظيم في جدل الحياه والانسان، انه هو لما بيكون النار كويته كده، هو كمان اذا في حته حلوه هو بيكون الحقيقيه اللي جواه اكبر. أيها الإخوة، انتهت حلقة اليوم من سهرة صندوق الدنيا، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم من أعمال تراثية تسخر بها مكتبة الإذاعة المصرية، وإلى لقاء متجدد لكم من أسرة البرنامج أرق التحايا. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين.